عظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر الاخوة الاعزاء، وبعدما كلل الله المعركة بتاج النصر وقال في ذلك: ام يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، وهزم جمع المشركين وانتصر جيش المسلمين. ارسل النبي صلى الله عليه وسلم اثنين من اصحابه يركبان ناقته ويتوجهان الى المدينة قبل ان يدخلها قائد النصر، ويبشران المسلمين هناك بنصر الله في المعركة. ودخل الصحابيان المدينة يركبان ناقة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلما رآهما اليهود في المدينة استعملوا الحرب النفسية وحرب الشائعات، فقالوا ان محمدا قد هزم في المعركة، والدليل على ذلك ان صاحبيه جاء يركبان ناقته، ولو كان انتصر لجاء هو بنفسه. ودارت الشائعات والحرب النفسية، ولكن ما هي الا لحظة حتى كان النبي يدخل المدينة على رأس جيشه المنتصر. فلما رأى اليهود ذلك ارسلوا الى النبي انظارا شديد اللهجة، قالوا له: يا محمد، لا يغرنك ان كنت قد انتصرت في بدر فقد حاربت قوما لا يعرفون فن القتال، اما انك لو نازلتنا نحن لعلمناك كيف يكون القتال. فمن الذي رد عليه؟ من الذي رد على انذارهم السخيف؟ ان الذي رد عليهم هو الله. انزل سفير الانبياء، انزل سفير الانبياء وكبير امناء وحي السماء جبريل بقوله: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد. هؤلاء الناس كانوا مع الله، فكان الله معه، عرفوا الله فعرفهم الله، درسوا كتابه وعملوا به، رباهم نبينا قبل ان يخوض المعركة 14 عاما من الزمان، ربى فيها اهل بدر، بنى النفوس اولا وخاض المعارك الثانية. اما نحن فبنينا المصانع اولا وهدمنا النفوس اولا وثانية، فماذا كانت النتيجة؟ فعطلت المصانع وسرقت آلاتها وهدمت على من فيها. اسمعوا معي ماذا يجري في اعلامنا في رمضان. اسمعوا، شيء عجيب وغريب. بعدما سقطت سراهان من فوق السلالم وانكسرت رقبتها، اذا بالمؤلف الذي ألف هذه المهاطرات لينين الرملي يذهب الى برامج التلفزيون الساعة 7:30 بعد الافطار في ساعة الاجابة، يقدم المفسدون العربي مسلسلة تحت عنوان ميزو. ماذا يدور في ميزو؟ اسمع يا وزير الاعلام ان كنت تسمع، اسمعوا المآسي. سهاهان دفعت الاذاعة في شرائها 1000 جنيه. 1000 جنيه تشترى بها تمثيلية تافهة. 1000 جنيه كانت تكفي لكسوة 100 أسرة عارية. تنام على الارض وتلتحف السماء. 1000 جنيه من اذاعة مصر تدفع ثمنا لتمثيلية لا معنى لها ولا طعم لها. 1000 جنيه كانت تكفي لكسوة 100 أسرة. انني اعلم من الناس اسرا لهم تلاميذ في المدارس تذهب الام مع ولديها وتقول لمدير المدرسة اجعل احدهما صباحا والاخر مساء ولا تجعلهما في فترة واحدة. فيسألها المدير لماذا؟ فتقول لانهما ليس عندهما الا مريلة واحدة يتبادلينها على المرحلتين. يرحم الله امير المؤمنين عمر. يرحم الله امير المؤمنين عمر. دخل عليه احد اصحابه ذات ليلة شديدة البرد. فرآه يلبس ثوبا خفيفا على اللحم ليس تحته شيء. ويرتعد من شدة البرد كما يرتعد العصفور اذا بلله ماء المطر. فيسأله ما هذا يا امير المؤمنين؟ فيقول له العملاق العبقري الفذ يا اخي تذكرت حال الفقراء في ليالي البرد فلم اجد ما اشاركه فيه الا ان البس هذا الثوب الخفيف لاشعر بالبرد كما يشعرون. ضمير يقظ. ضمير يقظ. ماذا في ميزو الممثل سمير غانم؟ واسال الله ان يلحقه بصاحبه الضيف احمد عما قريب ان شاء الله. انك انتظرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. يظهر في هذه التمثيلية على انه رجل يحب النساء ويمشي مع النساء. وليت الامر يقتصر على ذلك، بل انه في دعابة سخيفة ساقطة يقول لصاحبه اتدري ما اسم التي احبها؟ فيقول له لا. فيقول له اسمها نفيسة. نفيسة. بحثت في قاموس الاسماء فلم تجد الا نفيسة بنت رسول الله. بحثت في قاموس الاسماء وملايين الاسماء فلم تجد الا هذا الاسم الشريف، اسم نفيسة. ثم يقول لصاحبه تتصور انها مصدقه ان انا هتجوزها؟ وما بتجوزها، انه يمشي في الحرام. نفيسة. نفيسة الاسم الشريف. اتحداك يا ايها الممثل لو انك ذكرت اسم تريزا في التمثيلية لا تقوى. لو ذكرتها لاهتزت خشبة المسرح من تحت قدميك. لو ذكرتها لوصل انذار من البيت الابيض يقول انكم تستهزئون باسمائنا الشريفة. اما نفيسة بنت الحسن ابن فاطمة ابن بنت رسول الله فلا باس من ذكر اسمها. لا باس من ذكر اسمها في تمثيلية ميزو. ولا باس من ذكر اسم نفيسة في مسرحية موسيقى في الحي الشرقي. نفيسة برضه. نفيسة. جورج ستو نفيس، ويقول أتدري لماذا سموها نفيسة؟ لأنها تتنفس كثيرا، ويقوم بشم النساء إلى أن يأتي إلى نفيسة في مسرحيته فيشمها، فيقول لها إفتيه أنت عملتيها نفيسة. نفيسة بنت النبي، نفيسة بنت الحسن، نفيسة، نفيسة العالمة الفقيهة، ونفيسة أيضا في فيلم حلمك يا شيخ علام. أنا لست أدري، لكن يزول العجب عندما تعلمون أن الذي يؤلف لنا ويلحن ويقدم البرامج على شاشاتنا هم الشيوعيون، بدلا من أن تسموها نفيسة في تمثيلياتكم الساقطة ومسرحياتكم التافهة، إنما قدموا حياة نفيسة نفسها. أتدرون من نفيسة؟ نفيسة التي بلغ من علمها أنها سئلت ذات يوم عن علم الإمام الشافعي رضي الله عنه، فقالت السيدة نفيسة العلم، قالت عن علم الإمام الشافعي بالنسبة لعلمها هي أحسبه رجلا يحسن الوضوء. أتدرون من نفيسة؟ يا ليتكم قدمتم حياتها في الإذاعة، يا ليتكم طهرتم البرامج بذكرى نفيسة. أتدرون من نفيسة أيها التافهون؟ أتدرون أيها الجبناء من نفيسة؟ نفيسة التي مرضت وجاءها الطبيب وكانت صائمة فأشار عليها بالإفطار فأبت، وقالت نفيسة أبعدوا عني طبيبي ودعوني مع حبيبي. لا إله إلا الله. وإذا سئلت عن الكنانة قل لهم هي أمة تلهو وشعب يلعبون، هي أمة تلهو وشعب يلعب. أفطري يا نفيسة. لا والله، أبعدوا عني طبيبي ودعوني مع حبيبي. فيقال لها ولماذا لا تفطرين وأنت مريضة؟ فتقول نفيسة لقد كنت أدعو الله دائما أن يقبضني إليه وأنا صائمة، وأنا صائمة. نفيسة يا هؤلاء التي ترددون اسمها الشريف على ألسنة ملؤها التبجح، نفيسة يا هؤلاء التي ترددون اسمها حفرت قبرها قبل موتها، وكانت كل صباح تدخل قبرها وهي على قيد الحياة وتقرأ القرآن في قبرها قبل أن تدفن فيه، فقرأت القرآن في قبرها قبل موتها 145 مرة. نفيسة يا وزير الإعلام، يا وزير الإعلام، امنع هؤلاء، امنع هؤلاء من التمضمض بالمسك، امنع هؤلاء الأقزام الذين يحاولون أن يطاولوا السماء وأن يمدوا إلى الشمس يدا شلا. امنع يا وزير الاعلام، والا فان الله سيعاقبك اشد العقاب. امنع هؤلاء الذين يمضغون الهواء، يمضغون الهواء ويحاولون ان يصنعوا من الرمال حبالا. امنع هؤلاء. نفيسة التي قرأت القرآن في الإنسان على مسكن فإنه قبل أن يسكنه يعاينه ويزينه، وقد يجري فيه عملية الديكور، وقد يراه لوكسا أو نصف لوكس. أما هذه فإنها دخلت قبرها لا لتصنع فيه ديكورا، إنما لتمده بأسلاك النور من الله. من الله، الله نور السماوات والأرض، ويدخل عليها ملك الموت وهي تقرأ القرآن على فراش الموت، وتصل إلى سورة الأنعام وتظل تقرأ من سورة الأنعام إلى أن تصل إلى قوله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. فتفيض روحها إلى الله، فتفيض روحها إلى الله حيث سكان السماء في استقبالها، حيث العالم العلوي في انتظارها، حيث الملأ الملائكي يصطف طابور شرف لها. هذه نفيسة، هذه نفيسة. فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيس لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. لينين الرمل، لينين الرمل وكفى باسمه غضبا. لينين، لينين بعدما سقطت سها وانكسر عنقها على السلالم يتسلل الى المفسدين ليقدم لنا من تأليفاته، استغفر الله، من ضلالاته، من ترهاته، من اباطيله، من اكاذيبه، يقدم لنا مسرحية فيها رجل زير نساء. ويورد هذا الكلام في رمضان الذي انزل فيه القرآن، فماذا كانت النتيجة؟ ما نتيجة ما يقدمه الشيوعيون الحمر للإعلام عندنا؟ اسمعوا هذه الحوادث الثلاثة أنقلها على جناح السرعة، وكيف تحول المجتمع إلى عنف وإلى شجار وإلى حقد وبغضاء، إلى حقد وبغضاء بسبب ما يرى ويشاهد. لو أننا قدمنا قصة السيدة نفيسة نفسها لتعلم الناس كلمة طيبة، ولكننا قدمنا المساخر والمهازل. اسمعوا الى حصاد الهشيم. اما في محافظة المنيا وفي احدى قراها، فبعض الفلاحين يشتبك مع الاخرين بسبب ان احدهم سبقه في ري الارض ودارت معركة مسلحة، وافاد البلاغ العسكري بعدها ان الضحايا 3 من القتلى و4 مصابون نتيجة ماذا؟ انسينا الناس ربهم، لم نعلمهم الايثار وانما علمناهم الاثرة، لم نعلمهم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاص، ولكننا علمناهم الانانية والحق. انتقل من المنيا الى مدينة نصر او بلغة اخرى الى مدينة نصب، سمينا كل شيء بالنصر والهزيمة كانت متغلغلة في الاعماق. في مدينة نصر سائق تاكسي يشير له احد المواطنين بالتوقف ليركب معه، فلم يقف السائق، واذا بالمواطن يرمي التاكسي بالحجارة، فينزل سائق التاكسي على جناح السرعة ويخرج مسدسة ويضرب المواطن بالرصاصات فيرديه على الارض. انتقل من مدينة نصر الى مدينة الاسكندرية، وامام محل بايع الثلج طابور طويل، ولقد تحولت حياتنا كلها الى صوابير، طابور على الثلج وطابور على الجمعيات، على جمعيات النصب والاحتياج التي ثبت فشلها وحطمت اقتصادنا. واجلس مدير الجمعية كما يجلس نابليون بونابرت على عرش فرنسا ويظل جالسا من التاسعة صباحا لا يسمح بصرف التمويل للمصريين المعذبين الا في تمام العاشرة والنصف. تمر ساعة ونصف ساعة وهو جالس يتلذذ برؤية المعذبين. ثم بعد ذلك تصدر الاوامر الملكية السنية من الباب العالي والصدر الاعظم. قف انت في هذا المكان وانت في هذا المكان وهو في هذا المكان ونحن في هذا المكان. كل انسان في موقعه في مصر حاكم بامره، يستبد بالناس كأن الناس عبيد في عتبة داره. طابور الثلج في الاسكندرية، محاسب حاصل على بكالوريوس التجارة يقف في الطابور ليشتري ثلجا يطفئ به حر الشمس، وراه عامل، اراد العامل ان يتقدم الطابور بغير حق فرفض المحاسب ودار الشجار، واذا بالعامل يخطف كسارة الثلج التي يكسر بها صاحب المحل الواح الثلج وينهار بها على رأس المحاسب فيرديه قتيلا، ويخرب بيتان من اجل قطعة من الثلج، احدهما يذهب الى المقابر والاخر يذهب الى ما وراء القضبان في سجن طرى العتيق. نتيجة ماذا؟ نتيجة اننا علمنا الناس اللهو واللعب والتهريج، من ماتش كورة الى فيلم، ومن فيلم الى مسرحية، ومن مسرحية الى تمثيلية ميزو، حتى بس وصل بنا الحال الى ان احد الصالحين سألني سؤالا ما زلت اشعر بمرارته حتى الان. سألني وقال لي اريد ان ادفع صدقة الفطر او زكاة مالي، فلمن ادفعه وقد تحول الناس الى طابور من المتسولين الذين يجمعون المال بغير حق وهم في غنى عنه؟ مشكلة، مشكلة. الى من ندفع مال الزكاة؟ ندفعها لهذه الطوابير على ابواب المساجد من المتسولين؟ ان التسول الان اصبح وظيفة مريحة. اين الضمير؟ ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم بنصف شاة بلحم مشوي وقالت يا رسول الله تصدق بهذا اللحم على بعض فقراء المسلمين، فقال الرسول يا ابا هريرة خذ هذا اللحم واعطه لام اليتامى. فذهب ابو هريرة باللحم وطرق باب ام اليتامى، فقالت الام من الطارق؟ قال ابو هريرة. قالت فيما جئتنا؟ قال لحم ارسله لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لتطعمي به اولادك اليتامى. فقالت له يا ابا هريرة تنظر فهناك من هو افقر منا فقد شبع اولادي وباتوا. ضمير يقف. قال ابو هريرة اذا كانوا قد شبعوا وناموا فخذيه حتى الصباح واطعميهم به في الصباح. فقالت ام اليتامى كيف تقول هذا الكلام يا ابا هريرة؟ ارجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسأله هذا السؤال وقل له ام اليتامى تقول لك اتضمن لاولادي ان يناموا حتى الصباح؟ ضمير يقف. وانا اقول لحضراتكم من فوق هذا المكان الطاهر المقدس، قبل ان تضعوا الصدقة اعلموا في ايدي من تضعونها. ان الموظف في مصر من الدرجة السابعة فصاعدا اي فنازلا الثامنة والتاسعة والعاشرة الى غير ذلك الموظف في الدرجة السابعة اذا كان متزوجا فهو اولى بالصدقات من هؤلاء. ان هناك ناسا يقول الله فيهم يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس الحافة، لا يلحون على الناس في السؤال. ان موظفي الدرجات من السابعة فما بعد ذلك اذا كان متزوجا او معه اولاد فاشهد الله ان مرتبه لا يكفيه الى منتصف الشهر، فهو اولى بمشروع هذه الزكاة وهو اولى بها من هؤلاء الذين يتصنعون التسول ويتخذونه حرفة. قدم له زكاة مالك في صورة ثياب لأولاده، في صورة أحذية لأولاده وهم على أبواب المدارس، في صورة ثوب له، في صورة بعض كيلو اللحم الذي لا يذوقه إلا يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذه الفتوى أفتي بها وأنا المسؤول عنها أمام الله. ادفعوا الزكاة لهؤلاء الذين لا يسألون الناس إلحافا. الموظف من الدرجة السابعة إذا كان متزوجا هو في حاجة إلى من يمد إليه يد المعونة، بدلا من أن يذهب إلى البنوك ويأكل بالربا، وبدلا من أن تعطيه الدولة سلفة بالفوائد. يا معشر المسؤولين انظروا إلى البائسين الفقراء وامسحوا دموع الأشقياء وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. العيد داخل والمدارس بعده والجيوب خاوية والغلاء مشتعل والمرتبات تنكمش بالبرودة والحرارة والغلاء يتمدد بالحرارة والبرودة. اللهم اصلح فساد قلوبنا واستمع يوم ينادي المنادي في قراءة من مكان قريب. المنادي إسرافيل، فماذا يقول في ندائه؟ ايتها العظام النخرة، ايتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء بين يدي الله رب العالمين. خد بالك. ولذلك شوف سيدنا عمر بن عبد العزيز عليه رضوان الله بيقول للحسن البصري عظنا يا تقي الدين، او عظنا، لان احنا بحاجة الى وعظ وارشاد، وكل واحد في حاجة الى ان يسمع الوعظ والارشاد. فماذا قال له الحسن؟ ماذا قال الحسن لامير المؤمنين عمر بن عبد العزيز؟ قال له يا امير المؤمنين صم عن الدنيا وافطر على الموت واعد الزاد لليلة صبحها يوم القيامة. يا سلام، صم عن الدنيا وافطر على الموت، صوم عن الدنيا وما تفطرش لما الموت يجي، واعد الزاد والزواد لليله. قال لا، ده انا هعمل زواده الليله. ده اللي بيعمل زواده عشان بيسافر شهر او ثلاث اشهر او اكثر، انما انا هعمل زواده الليله واحده، لا، انها ليله تبدا بالموت ولا يطلع صباحها الا يوم القيامه. شوف الليله دي. ولذلك هم ليلتين كل واحد حيمر بيه بعد ما تسمعوا الصلاة على الشفيع. ليلتان اثنتان سنمر بهما. الليلة الاولانية يتمنى الانسان الا يطلع نهارها. والليلة الثانية خلاص. الليلة الاولانية ليلة جواز الانسان لما بيزفوها على العروسة، بيبقى كله كده سرور وابتهاج والصابون الكمبالسة بريحة حلوة وزباين يبصن الطول اللي جايب له ربع قرش حشيش واللي جايب له بصة افيون واللي يقول له دي ماركة هل ماركة هل تقال القمر قول له لسه جايب لك من المعلم عصفور دلوقتي من البطنية خد يا اخوي عشان اول ما يفتتح المحل يفتتح وربنا غضبان عليه. تعال شوف ليلة زفاف النبي كان ايه. ليلة زفاف النبي عندما دخل بعائشة صلى معها ركعتين شكرا لله على نعمة الزوجية. وبعد ذلك جيء له بقدح من لبن فشرب منه ثم اعطى عائشة فشربت ثم وضع يده اليمنى على رأسها وقال اللهم اني اسألك خيرها وخير ما خلقت له اللهم بارك لي فيها. ادي ليلة الدقس. انما الهيصة اللي احنا بنعملها دي الحشيش والبيرة وطعام الوليمة الذي يدعى اليه الاغنياء ويحرم منه الفقراء كل ده كلام لا يرضي الله. وبعدين من العادات السيئة جدا ان واحدة تدخل مع العريس جوه الاوضة عشان تباشر فض البكارة. ده كلام باطل وكلام ما يصحش. وفض البكارة بطريق الاصبع لا يجوز شرعا. وكم من مآس وقعت في هذا العمل. انما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم شرب شيء من اللبن ثم بعد ذلك الدعاء لها. هذه السنة المطهرة التي سنها لنا نبي الرحمة صلوا عليه. فلو جه واحد قال لك افرض ان حماتي بعدت لي فرخة والله زي بعض لا جناح عليك اذا كلتها يعني. لا جناح عليك لان الفرخة دي هتدفعك ثمنها بعد كده كتير. زي الراجل اللي كل شوية بيقول لمراته كل ما تشوف وشي تقولي لي هات هات ديولين هات ريفيرا هات حذاء هات شنطة. ما فيش مرة اولية قلت لي خد ابدا. قالت له طب خد البابور صلحه. هي المهم دوشة وباشا. ليلة الدخلة ليلة الزفاف دي ليلة بتمر بالانسان بيبقى الانسان يقول فيها يا ليل طل يا نوم زل يا صبح قف لا تطلعك. الليلة الثانية بقى وعليك بخير دي ما فيش حد هينفد منها ابدا. والله ليلة الزفاف جايز ناس ما بتتجوزش. انما الليلة اللي جاية دي بقى دي ما فيش حد هينفد منها ابدا. الليلة دي عندما يزورنا ملك الموت اللي يحب النبي سمعنا الصلاة عليه. هذه الزيارة المحتومة تختلف باختلاف المزور. اذا كان المزور اللي هو انا وانت العمل صالح ربنا بيقول ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا. يا سلام يا سلام. وابشروا بالجنة وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. شوف لا تخافوا ولا تحزنوا الكلمتين دول مع بعض. ما قال لهمش لا تخافوا بس ولا تحزنوا بس. لا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا مما سيأتي ولا تحزنوا مما قد فات. ما تخافش لانك هتقابل رب كريم. ما تحزنش على اولادك اللي انت سيفهم لان ربنا هو اللي حيتولاه. ما هو الانسان هو على فراش الموت بيبقى كل اللي ناعي هم عياله خصوصا اذا كانوا صغيرين. وسيبك انت بقى من الاخوال والاعمام والكلام ده مفيش حد النهارده بيشيل حد ابدا. يعني بعد الواحد ما بيموت بيبص يلاقي خاله جاي لابس اللي على الحب وعمه لابس اللي على الحب. وما تزعلش يا ابني والتقيلة عليا والخفيفة عليك واللي في الدستة تطلعه المغرفة والمرحوم كان في عينينا. الكلام ده بس كله بعد الاسوان ما ينهد بتاع الميتم تبص يمين وشمال ما تلاقي حد. تروح لخالك تروح لعمك تقول له يا خالي المدارس دخلة وعايز 3 جنيه عشان اجيب كتب واجيب مرياله، يقول له بتقول ايه يا ولا، يقول له يعني يا خالي ما انت استمعني، يقول له سمعك هو اعمل المرحوم كان واكل نيابه، تعال اشوف لك شغل اسيبك يا ادم اللي في دماغك، مدرسة ايه اللي هتروحها يا ولا، وهكذا هكذا. ده اللي بيحصل الدنيا النهارده، الناس النهارده اتغيرت. مع ان تعرف النبي بيقول ايه، بيقول خير البيوت عند الله بيت فيه يتيم مكرم. يا سلام، خير البيوت عند الله بيت فيه يتيم مكرم. وبيقول النبي تاني، بيقول انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، واشار باصبعيه. وبيقول تاني، اذا بكى اليتيم اهتز عرش الرحمن ونادى يا جبريل من ابكى اليتيم. وبيقول كمان، اذا مسحت على رأس اليتيم بكف الرحمة كان لك بكل شعرة في رأسه حسنة. ولذلك شوف النبي، شوف النبي بيقول ثاني، بس واحد، اليتيم هو الذي مات ابوه وتركه صغيرا. شوف سمعنا الصلاة على النبي كمان مرة، النبي بيقول لي ايه، اول من يهز حلق الجنة انا، واذا امرأة تزاحمني على باب الجنة انا اول واحد هيهز باب الجنة ويدخل. بس بيقول وانا جاي ادخل باب الجنة الاقي واحدة ست عمالة بتجري عايزة تدخل قبلي. مين دي يا جبريل؟ مين الست دي؟ من هذه السيدة؟ السفعاء. سفعاء يعني نحيفة باين عليها التعب. دي من دي اللي عايزة يدخل الجنة قبل سيدنا محمد؟ يقول له يا رسول الله، هذه امرأة من امتك مات زوجها وترك لها يتامى فقامت عليهم وابت ان تتزوج. واحد يقول لا اله الا الله وسمعني الصلاة على الحبيب النبي. شوفوا الحادثة دي اللي كتبوا عنها، حادثة في اسكندرية، واحد متزوج واحدة وبعدين انجب منها بنتين توأم في بطن واحد، اتغاظ ان ما كنتش بقى حتى تجيبي ولد انت حرة. قال شيء غريب، انا مش عارف الناس جرالها ايه، هو اكل الزيت هيزر عامل ماريخوليا في الناس ولا سمنة الهولندي ايه المسألة؟ زي واحد من مدة اسبوع مطلق مراته مسكينة حامل خدها للمأذون، قال لها بريني، قالت له بريت الله عشان تبري من نفى، وبعدين مش يسكت يقول لها ابريني من نفاية البطن. ايه ايه ده ايه ده؟ المأذون قال له يا ابني ايه المسألة؟ ده اللي بطنها ربنا كاتب له رزقه يا ابني. اخيرا ده لما مراته خلفت بنتين اتغار، قال لها المرة الجاية تعمل حسابك يا ولد يا ما انتش قاعدة فيه. مع ان تعرف بعض الصالحين بيقول ايه، بيقول خيركم من بكر بانثى، اللي يكون اول خلف انثى يبقى ربنا حيبارك فيه كما بارك في القمح والملح والزيت الطيب. خيركم ايه؟ من بكر بانثى. قال له جبت الكلام ده منين؟ قال لهم من القرآن. ايه طب قول. قال لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا فقدم الاناث على الذكور دليلا على البركة ومضاعفة الرزق. فالغرض الست حمل التاني وداه مستشفى المواساة في اسكندرية، وقعد بقى بره ينتظر نتيجة المباراة، بنتي ولا ولد؟ اذا كان بنتي يبقى قاوش، ولد يبقى جون، فعايز يشوف ايه. فالحكيمة بعد ما ولدتها قالت له هتسميها ايه؟ قال هي بنت سميها. ضمير المؤنث الغائب ده بيخلع القلب. بعد 5 دقايق قالت له ده في بنت تانية هتسميها ايه؟ بعد 5 دقايق قالت له بنت تالتة هتسميها ايه؟ 3 بنات. لا اله الا الله. شوفوا يا اخوانا اليقين في الله كويس، وتسليم الامر لله كويس، والرضا بما قضى الله. ما تعترضش على امر الله ابدا، ده اللي بيخلق ويتصرف هو الله. فايه اللي حصل؟ الزوجة من اثمن الراجل ما هدتها انها مش هتقعد، لما رأت انها ولدت 3 بنات اشتد حزنها فاصيبت بسكتة قلبية وماتت. مات. هو بقى شاف ال3 بنات عمل ايه؟ حلف بالله ما يستلمهم من المستشفى. لهم بنات ولا عرب. ده ليه؟ ده رجع لايه؟ الناس ما بتسمعش قرآن وتفسير وعلم. الناس النهاردة اتلهت في الافلام، مش عارف العطار والجهبار وانتهى الدرس. يا غبي انتهى الدرس. يا غبي ونسمع الكلام ده والعبيط والمشغبين والمراقين ليه بقى؟ ما تتوبوا الى الله، ما تنضفوا بقى شويه، ما تنضفوا، نضفوا البيوت بقى من الهلس، نضفوها بقى من الصراحات طول الليل والتأوهات والكلام الفارغ اللي ضيق الارزاق. الارزاق ضاقت. اذا كنت في نعمة فرعها فان المعاصي تزيل النعم. وداوم عليها بشكر الاله فان الاله سريع النقم. عرفوا الناس الطريق الى الله. كفاية حجب عن الله. شوف سيدنا النبي بيقول ايه؟ ان في القرآن آية لو علمها الناس لكفتهم. آية واحدة لو الناس علموا وعملوا بيها كانت تكفيهم. هي ايه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اسأل الله ان يبارك في ارزاقنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.